قبل أكبر تعميد يا مظلوم أصب عيون من جيد يا مظلوم أريد مرادي من عندك يا مظلوم جيد محلفك بجدة يا مظلوم فقير وقصيد البيت يا مظلوم فقير وقصيد البيت جيتك معدين ودم تدمع العين جيت الطموان وحبنا رذولي جيتك معدين ودم تدمع العين جيت الطموان وحبنا رذولين كل خطوة بطريقك صراخ حسين كل خطوة بطريقك صراخ حسين نحيلك وانيلك غادي يا مظلوم عليك بدأ عيد غازي يا مظلوم نحيلك وانيلك غادي يا مظلوم عليك بدأ عيد غازي يا مظلوم تشبع بالحشر ريتك يا مظلوم تشبع بالحشر ريتك يا فعل يا أبوي يا حسين سباح القلب ما دراه مساك كون الضفير دوست شهيد وياك كون الضفير دوست شهيد وياك اضحي كل شيء الغالي يا مظلوم عقبك ما يلي والي يا مظلوم اضحي كل شيء الغالي يا مظلوم عقبك ما يلي والي يا مظلوم دوم بدمي واليتك يا مظلوم دوم على واليتك ويا عليك الطموادق ودموعي لتزيد على مصابك هون والروح مدهيد عليك الطموادق ودموعي لتزيد أبس الحسين حيل وغيره مريد أبس الحسين حيل وغيره مريد اسمك بالقلب غافي يا مظلوم وانت الكل ما رضي شافي يا مظلوم اسمك بالقلب غافي يا مظلوم وانت الكل ما رضي شافي يا مظلوم اكون بروحي وافيتك يا مظلوم والله وافيتك ابو علي وافيتك تدم المال يشالك يا نافع بي جف المال طم اريد اخلي تدم المال يشالك يا نافع بي جف المال طم اريد اخلي عين المامي جد يا ربي تحمي عين المامي جد يا ربي تحمي بدمك ثابت اسلامي يا مظلوم اطبر صدري ويهامي يا مظلوم بدمك ثابت اسلامي يا مظلوم اطبر صدري ويهامي يا مظلوم كل مدمع من جيتك يا مظلوم كل مدمع من جيتك جاي يا حلب السوان يا حسين مية حلبي كم بحنجرة الخادم سعد الكعبي، بقلم الخادم أحمد محسن العتابي، الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم يوسف الصبيحاوي، البث الشبكي الخادم حيدر هاجر، الإخراج والتصوير مصطفى الهلالي.